السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الذكاء. باب الذكاء. قال: لا يباح شيء من الحيوانات بغير ذكاء إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. الذكاء في اللغة مأخوذة من التمام. الذكاء في اللغة مأخوذة من التمام، لأن ذبح الحيوان فيه إتمام لزهوقه، والتذكية هي الذبيح. التذكية هي الذبيح. اصطلاحا ذبح حيوان بري مقدور عليه بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ما لم يقدر عليه. أو عقر ما لم يقدر عليه. لماذا؟ لأن الحيوانات من حيث الحل على ثلاثة أضرب: إما الذبح، وإما النحر، وإما العقر. أما الذبح فيكون في الرقبة بالنسبة للحيوان الذي هو من جنس الضأن، وكذلك البقر. البقر تنحر ولا تذبح؟ تذبح. والدليل قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال: تذبحوا بقرة. وكذلك الشاة، النبي عليه الصلاة والسلام ذبح الغنم. وأما النحر فهو للإبل خاصة، سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. والنحر الإبل يكون بضربها بالمكان الذي بين الصدر والعنق، تنحر قائمة معقولة رجلها اليسرى. وأما العقر فهو رمي الحيوان البري المتوحش أو الحيوان الأهلي الذي ند وشرد ولا يمكن حبسه إلا برميه، كما يعني سيأتي إن شاء الله تفصيل هذا. ولذلك قال هنا: ذبح حيوان بري مقدور عليه بقطع حلقومه ومريئه وعقر ما لم يقدر عليه. وعقر ما لم يقدر عليه. والتذكية هذه أو الذكاء من محاسن هذه الشريعة. لماذا؟ لأن الحيوان حينما يحبس به الدم فإنه يخبث، ولذلك حله يكون بإخراج هذه الفضلة التي متى ما إن بقيت به بعد وفاته فإنها تفسد هذا الحيوان. وشريعتنا جاءت بأكل الطيبات، والله جل وعلا يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. ولذلك التذكية مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع. والإجماع يقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة إلى آخر، ثم قال: إلا ما ذكيتم. إلا ما ذكيتم. والتذكية هي ذبح الحيوان في رقبته أو نحره أو عقره على التفصيل الذي سيأتي. وأيضا السنة مليئة بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، وجعل رجله اليمنى على صفحتها وسمى وكبر. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الحل ميتته، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في قضية ما الذي يحل من دون تذكية. والنصوص كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام نحر 63 بعيرا في حجة الوداع، وترك الباقي لعلي أكملها، لأن عليا أتى بهذه الإبل من اليمن، فنحر النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح ونحر وأقر العقر، أقر العقر وهو أن بعيدا بعيرا شرد ند، فلحقه الناس فرماه أحد الصحابة بسهم فحبسه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فمن فعل هكذا فافعلوا به هكذا، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحيوان البري إذا شرد ولم يستطع الإنسان إمساكه يجوز عقره، والعقر هو أن يضرب بأي مكان في جسده بشيء يخزق، كما سيأتي إن شاء الله توضيحه وبيانه. والإجماع منعقد على ماذا؟ على حل الذبح بشروط معروفة ستأتي بإذن الله جل وعلا. ولذلك يقول ابن هبيرة في الإفصاح: فأما البري فإنهم أجمعوا على أن ما أبيح أكله منه لا يستباح إلا بالذكاء، إلا بالذكاء. قال رحمه الله تعالى: لا يباح شيء من الحيوانات بغير ذكاء. إذن كل حيوان مقدور عليه فإنه لا يباح إلا بالذكاء، كل حيوان مقدور عليه سواء كان من بهيمة الأنعام أو من غيرها مما يؤكل فإنه لا يحل إلا بالذكاء. بهيمة الأنعام ما هي؟ الإبل والبقر والغنم. طيب وغيرها مما يؤكل مثل إيش؟ الظبا، الدجاج، الخيل مثلا، الضبان اللي يأكل الضب، هذا أيضا لا بد من ذكاء. كل ما له نفس سائلة لا يحل إلا بالذكاء. الأرانب، الجربيع مثلا، الجربوع، تعرفون الجربوع؟ إيه، له نفس سائلة الجربوع، يطلع منه دم، إيه، إذن ما يحل إلا بالذكاء. إذن لا يباح شيء من الحيوانات بغير ذكاء إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. إلا هنا استثناء مفرغ، إلا الجراد معروف، الجراد معروف وأكل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أحد الصحابة: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، نأكل الجراد والسمك، والسمك كذلك. جاء عند ابن ماجه: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. والإجماع منعقد على حل السمك والجراد من دون تذكية. ولذلك الآن إذا أخرجنا السمك نحن نذبحه مع الرقبة؟ ما نذبحه، يؤكل مباشرة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال: عن البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. كذلك الصحابة رضي الله عنهم لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية، حديث الصحيح، قال: فجاعوا فأرسل الله جل وعلا حوتا عظيما يقال له العنبر، وجدوه على الساحل ميتا فأكلوا منه والدهنوا، والدهنوا حتى إن بعض الصحابة أخذ ضلع هذا الحوت ثم مشى بناقته تحته وهو واقف، يقول من عظم هذا الحوت، وأخذوا معهم إلى المدينة. فدل هذا على أن ميتة البحر حلال ولا تذكى. ولذلك قال جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس: صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. فإذا ماتت أسماك البحر أو حيوانات البحر فهي حلال، فهي حلال. قال: وكل ما لا يعيش إلا في الماء. عندنا الحيوانات التي تعيش في الماء على نوعين: حيوانات تعيش في الماء عيشا كاملا، وحيوانات مترددة بين الماء وبين البر. أما حيوانات البحر فجمهور الفقهاء على أنها حلال، على أنها حلال ولا يلزم تذكيتها، لا يلزم تذكيتها. مثل ماذا؟ حيوانات البحر، السمك معروف، غير السمك، فرس النهر مثلا، أيضا حصان النهر، الروبيان والأشياء دي كلها، كل ما هو في البحر قالوا بأنه حلال، لأن الإجماع منعقد على حل السمك، على حل ميتة السمك، وأن السمك لا يذك. ذهب بعض العلماء أن حيوانات البحر إن كان لها نفس سائلة فلا بد من تذكيتها. كان له نفس سائلة، ما معنى نفس سائلة؟ يعني دم، إذا ذبحناه خرج دم. قالوا لا يحل من حيوانات البحر ما لا نفس له سائلة إلا ما له نفس سائلة إلا بالتذكية، والصواب ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. والدليل على هذا الحوت، الحوت العظيم هذا يخرج منه دم، يخرج منه دم، ولذلك المذهب هو الصحيح، كل ما لا يعيش إلا في الماء فإنه حلال من دون تذكية. أما الذي هو متردد بين كونه ما يعيش في الماء يعيش في البحر، فإن عندنا قاعدة تعرفونها وذكرناها، إذا اجتمع مبيح وحاضر فإنه يغلب جانب الحظر. مثل إيش؟ السلحفاة، السلحفاة برمائية، السلحفاة برمائية، ولذلك لا تحل إلا بالتذكية، لا تحل إلا بالتذكية. في شيء غير برمائي؟ القباقيب هذه برمائي، لكن هذه لها نفس سائلة؟ ما لها نفس سائلة، أي نعم، ما لها دم، ولذلك تؤكل من دون تذكية. أيضا كلب الماء، ها، اللي يسمونه إيش، الفقمة، الفقمة هذه برمائية، ولذلك ما تحل إلا بالتذكية. خذها قاعدة عندك، أي شيء يجتمع فيه حاضر ومبيح فيغلب جانب إيش، جانب الحظر. قال رحمه الله تعالى: ويشترط للذكاة أربعة شروط. الآن شرع في ذكر شروط الذكاة الشرعية، شروط الذكاء الشرعية. أهلية المذكي، هذا الشرط الأول، أهلية المذكي. وفسر الأهلية بقوله بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ولو مراهقا أو امرأة أو أقلف أو أعمى. قال أهلية المذكي بأن يكون عاقلا، ضد العقل ما هو؟ الجنون، ولذلك لا تصح ذبيحة المجنون. لماذا؟ لأنه لا قصد له، المجنون لا قصد له، والله جل وعلا يقول إلا ما ذكيتم، وقوله إلا ما ذكيتم يعني قصدتم الذكاء أو قصدتم التذكية، ولذلك لو ذبح المجنون فإن ذبيحته لا تحل. وسيأتي معنا ذبيحة السكران والمجنون كذلك، يذكرها المصنف. مسلما يخرج من؟ لا، ليس كل كافر، يخرج الوثني والمرتد، يخرج الوثني والمرتد، والمرتد هو المسلم الذي رجع عن دينه، رجع عن دينه. أما الوثني فبالإجماع، وأما المرتد ففي قول جماهير أهل العلم أنه لا تحل ذبيحته، لا تحل ذبيحة حتى ولو انتقل إلى دين الكتابيين، لأن ذبيحة الكتاب حلال. فلو ارتد مسلم وأصبح كتابيا فإنه لا تحل ذبيحته. لماذا؟ ها؟ لأنه ارتد عن دين الإسلام، والعبرة بأصل الدين، العبرة بأصل الدين. مسلما أو كتابيا، أو كتابي، من هو الكتابي؟ الكتابي أو أهل الكتاب هم الذين أنزل الله على أنبيائهم كتب، وهنا يقصد بهم من؟ اليهود والنصارى، فقد أحل الله جل وعلا لنا ذبائحهم وكذلك أباح لنا نساءهم. يقول جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وهل يدخل معهم المجوس؟ الجواب لا، لأن بعض الفقهاء ذهب إلى حل ذبيحة المجوس، واستدل بأن عمر أخذ منهم الجزية. والصواب كما ذكرنا لكم بأن الأحكام تتبعض، فكون أخذ أهل الإسلام منهم الجزية لا يعني بأنهم أهل كتاب، أهل كتاب، ولذلك ذبائحهم لا تحل، ذبائحهم لا تحل. في مشهور المذهب يشترطون في الكتاب أن يكون من والدين كتابيين، هذا مشهور مذهب الحنابلة. فإذا كان الكتابي أبوه مجوسي أو وثني وأمه كتابية قالوا لا يحل، هذا مشهور مذهب الحنابلة. قالوا لا بد أن يكون من والدين كتابيين، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى عدم اشتراطها. لماذا؟ لأن الله جل وعلا حينما أباح لنا طعام أهل الكتاب إنما أباح بالنظر إلى أديانهم لا إلى أنسابهم، كما ذكر ذلك الحافظ شمس الدين بن القيم، علامة شمس الدين بن القيم، ذكر بأن الله عز وجل حينما أباح لنا ذبائح أهل الكتاب إنما بالنظر إلى ماذا؟ إلى أديانهم لا إلى أنسابهم. فكون والديه كتابيين أو غير كتابيين هذا لا يؤثر في حل الذبيحة أو في حرمتها. ولذلك مشهور المذهب هنا ضعيف على أنه لا بد أن يكون من والدين كتابيين. قال ولو مراهقا، قال ولو مراهقا. المصنف في هذه الفقرة وما بعدها خلط المسائل رحمة الله عليه، وتمنيت لو أنه رتب هذا، خاصة وأنه ذكر بعد ذلك فيما يتعلق بالصبي وكذلك فيما يتعلق بقضية ذكاة السكران وغيره. لكن عموما المراهق من هو؟ المراهق من قارب البلوغ، من قارب البلوغ ولم يبلغ، هذا هو المعنى. فعندنا الصبيان على ثلاثة أقسام. أولا دون التمييز، الصبي الذي هو دون التمييز وهو دون السابعة، والصبي الذي بعد التمييز يعني بعد سن السابعة، والصبي الذي هو مراهق يقال مراهق وهو الذي قارب البلوغ. وهذه الطبقات الثلاث للصبيان كل لها حكمها إذا تأملت ذلك في أبواب النكاح، في أبواب الأموال، في أبواب أيضا الذبائح والأطعمة ومسائل الحج وغير ذلك. قال هنا رحمة الله عليه ولو مراهقا، ولو مراهقا، ولو هنا لوجود الخلاف، لأنه في خلاف المسألة، في خلاف في المسألة. ولذلك نجد العلماء يقولون بأن كما قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي. ما المقصود بالصبي هنا؟ الذي فوق التمييز وليس الذي دون التمييز. لماذا؟ لأن الصبي المميز له قصد، والدليل على ذلك أن الشريعة أمرته بالصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين فرقوا بينهم في المضاجع. ولذلك الصبي في أصح قول أهل العلم المميز تصح إمامته، فإذا صحت إمامته دل على إيش؟ أن له قصد، أن له دل على أن له قصد. والمعنى أن قوله قول المصنف رحمة الله عليه ولو مراهقا المقصود الذي دون البلوغ ولكنه مميز. والشافعية ذهبوا إلى جواز ذبيحة غير المميز، الصبي الذي دون التمييز، قالوا لأن له قصد، قالوا بأن الصبي أيضا له قصد ولو كان صغيرا. والصواب بأن هذا قصد ناقص غير تام، قد يكون للصبي قصد لكنه ليس القصد الذي عند المميز أو عند البالغ أو عند المراهق. ولذلك الاحتياط على أن ذبيحة من دون التمييز لا تحل لافتقاده إلى القصد التام، أما ما كان فوق التمييز فإنه تحل ذبيحته بالإجماع. قال أو امرأة، أو امرأة، فالمرأة كالرجل في حل الذبيح طبعا بتوفر الشروط المتبقية. والدليل على ذلك أن امرأة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهي جارية لكعب بن مالك، كعب بن مالك صاحب القصة المعروفة، قصة الثلاثة الذين خلفوا، كانت ترعى غنما بسلع، تعرفون سلع؟ جبل في المدينة، جبل في المدينة، كانت ترعى غنما، فأتى الذئب فأخذ شاة فاستنقذتها منه، استنقذت الشاة من الذئب، وكانت الشاة قد يعني أخذ الذئب منه يعني حظا، فقال فذبحتها، فأخبر كعب النبي عليه الصلاة والسلام فأقر ذبيحته. فدل هذا على أن المرأة كالرجل في الذبح، فالمرأة تحل ذبيحتها. قال أو أقلف. الأقلف هو غير المختون، الأقلف الذي لم يختن. ولذلك لو كان الذابح أقلفا يعني مسلما أقلف فإن ذبيحته حلال، لأن الشارع الحكيم أحل ذبيحة النصراني، والنصارى لا يختتنون خلاف اليهود، اليهود يختتنون أما النصارى فلا يختتنون. فإذا صحت ذبيحة النصراني الأقلف فالمسلم أولى، المسلم أولى. أو أعمى، كذلك ذبيحة الأعمى إذا ذبحها في المكان الشرعي في الحلق يعني، سيأتي إن شاء الله شرط الذبيح. فالأعمى كالمبصر في حل الذبيح، الأعمى كالمبصر في حل الذبيح. قال ولا تباح ذكاة سكران، من ذهب عقله بسكر فإن ذبيحته لا تحل. ولا مجنون، لماذا؟ لافتقادهم إلى القصد. ما معنى القصد هنا؟ النية، النية. سكران يعرف يميز ما يميز، السكران ما يفرق بين التمرة والبعرة، السكران لا قصد له. لذلك من الأحكام المتعلقة بتصرفات السكران عدم حل ذبيحته. وكذلك المجنون الذي فقد عقله فإنه لا تحل ذبيحته، لماذا؟ لأنه لا قصد له. وأيضا مما يقاس عليه المغمى عليه، المغمى عليه. فلو قام مغمى عليه حال إغمائه مثلا وذبح، مع أن هذا قد لا يتصور لكن قد يحصل، فذبح شاة فإن لا تحل لافتقاده إلى القصد. قال ووثني، من هو الوثني؟ الوثني كل من لا دين له، هذا التعبير أفضل، هذا التعبير أفضل، كل من لا دين له. لأننا إذا ذكرنا أهل الكتاب، أهل الكتاب لهم دين، أما الوثني فيدخل فيهم الدهريون مثلا، الدهريون الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر، كذلك من يعبد الأوثان من المشركين مثلا، هؤلاء كلهم لا تحل ذبائحهم. وما قال جل وعلا وما أهل لغير الله به، فما أهل لغير الله به إنما هو وقيذة ميت لا يحل. فكل من لا دين له فإن ذبيحته لا تحل، أما المسلم والكتابي فتحل ذبائحهم مع توفر بقية الشروط. قال ومجوسي ومرتد، ومجوسي ومرتد. المجوسي إذا أطلق فإنه ينصرف إلى عبدة النار، إلى عبدة النار، وقيل عبدة الأوثان، وقيل يطلق على الزنادقة، يطلق على الزنادق. قال مجوسي أو زنديق مثلا، هو الذي يكفر بالله ولا يؤمن بالله أو ليس لا يعتقد بوجود الإله. ومرتد يعني إذا رجع عن الإسلام، المقصود هنا إذا رجع عن الإسلام. والمرتد حتى لو انتقل إلى أحد الديانتين اليهودية أو النصرانية، مع أننا قلنا بأن ذبيحة الكتاب حلال، لكن المسلم إذا انتقل فإنه يقال له مرتد، ومضى معنا في الدرس السابق أو الذي قبله أحكام المرتد. عندنا مسألة هنا دقيقة، وهي إذا انتقل يهودي إلى النصرانية أو نصراني إلى اليهودية، هذا يسمى مرتد، فهل تحل ذبيحته أم لا؟ هذه من المسائل التي حولها بحث، حتى في مسائل يعني تدخل حتى في قضية التوريث عندهم وشيء من هذا القبيل، وهي تبقى مسألة بحث. قال الثاني الآلة، إذن الشرط الأول ما هو؟ أهلية المذكي، أهلية المذكي. الآلة فتباح الذكاة بكل محدد ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر، هذا هو الشرط الثاني. فالذبائح إما أن تذبح بآلة نافذة، وإما أن ترمى بمثقل، إما أن ترمى بمثقل. الآن نحن نشرح النوع الأول من أنواع الذبائح وهي المذكاة، المذكاة التي تذبح وتنحر، وتنحر. لا بد من أن تكون الآلة نافذة يعني تنفذ في البدن، ولذلك قال الآلة، الآلة. وقول الله عز وجل إلا ما ذكيتم يعني بآلة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والعظم. ما أنهر الدم، ما معنى أنهر؟ يعني أسال الدم وأخرجه، أخرجه وأسانه. فتباح الذكاة بكل محدد، محدد مثل ماذا المحدد؟ السكين، السيف، الخنجر، الحجر الحاد، الحربة، الخشب أيضا إذا كان حادا، أحيانا بعض الخشب يصير محدد، وبذلك قد تنحر الإبل بنوع من أنواع الخشب الحاد، الزجاج أيضا، وشيء من هذا القبيل. كل محدد، ومعنى محدد يعني بمعنى أنه ينفذ في الجسم، له نفوذ، له نفوذ. قال ولو كان مغصوبا، قوله ولو لوجود الخلاف، يعني حتى لو كانت الآلة مغصوبة، رجل غصب سكينا أو غصب حربة مثلا ونحر بها، ما حكم الذبيحة؟ حلال في قول جماهير أهل العلم وهو مشهور المذهب، وفي قول آخر بأن لا تحل، لا تحل، لأن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. والصواب حل الذبيحة، وذلك لانفكاك الجهة، انفكاك الجهة. وهذه بحثناها بتوسع في أبواب الطهارة وباب الصلاة، تذكرون الصلاة بالوضوء بالماء المغصوب والصلاة بالثوب المغصوب، الأرض المغصوبة، تذكرون ولا لا؟ بحثناها، يعني ما نحتاج إلى زيادة. كذلك هنا من ذبح بآلة مغصوبة حلت الذبيحة وكره الغصب، أو حرم، يعني كره على ما عليه لغة السلف من التحريم. إذن الجهة منفكة هنا، الجهة منفك، ولذلك الذبيحة حلال إذا ذبحت بآلة مغصوبة. قال إلا السن والظفر، إلا السن والظفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظهر. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال أما السن فعظم، وأما الظهر فمدية الحبشة، أما السن فعظم وأما الظهر فمدية الحبشة. ولذلك تحل الذكاة بكل آلة محددة ما عدا الظهر والسن. وكان الحبشة يطيلون أظفارهم ويذبحون بها البهائم، فهي مثل السكين، مثل السكين. وأما السن فلكونه عظم، لكونه عظم. وهنا مسألة، لو انفصل السن أو الظفر هل يجوز الذبح بهما على أنهما آلة؟ قولان لأهل العلم. القول الأول على المنع، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل المنع بكون الأول عظما، وعلل الثاني بكونه مدية، ولذلك قالوا ما دام أن العلة ظاهرة منصوص عليها فيستوي الانفصال مع الاتصال، يعني سواء كان الظهر في اليد أو مفصولا أو السن مفصولا، قالوا يستوي الحكم في ذلك. ومن أهل العلم من ذهب إلى الجواز، قالوا إذا انفصلت، ولأجل هذا قالوا يجوز التذكية بالعظام المنفصلة، بالعظام المنفصلة إذا كان لها نفوذ يعني محددة. وقالوا لو أن قوما تعارفوا على أن ذبحهم يكون بمثل هذه العظام أو مثلا بالأظفار المنفصلة، هل تحل ذبائحهم أم لا؟ تخرج على هذا الخلاف الذي يذكره الفقهاء. الثالث قطع الحلقوم والمريء، قطع الحلقوم والمريء. ما هو الحلقوم؟ هو مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، مجرى الطعام. هذا هو مشهور المذهب على أن إذا قطع الحلقوم والمريء حلت الذبيحة. لماذا؟ قالوا لأن الذبيحة لا يبقى معها حياة إذا قطع هذين، الأول مجرى الطعام والثاني مجرى النفس، فإذا قطع الحلقوم والمريء انعدمت الحياة. والمسألة هذه فيها أربعة أقوال أو خمسة. القول الأول وهو مشهور مذهب الحنابلة على أن الذبيحة تحل بقطع اثنين من أربعة، وهو الحلقوم والمريء، يعني ينصون على هذا، على قطع الحلقوم والمريء، بمعنى أنه لو قطع الودجين، ما هما الودجان؟ ها؟ عرقان في صفحتي العنق فيهما مجرى الدم الذي ينقل الدم إلى الرأس. فلو قطع الودجين فقط دون المريء والحلقوم فإن الذبيحة لا تحل في مشهور مذهب الحنابلة. الثاني لا بد من قطع الأربعة، الودجان والمريء والحلقوم، والمريء والحلقوم. الثالث لا بد من قطع ثلاثة من أربعة، ثلاثة من أربعة، يعني إذا قطع أحد الوجدين مع الحلقوم والمريء حلت، فلا بد من ثلاثة من أربعة. القول الرابع عينوا، قالوا لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الوجدين، يعني الثالث لو قطع ودجين مع المريء حل. القول الرابع قالوا لا بد من قطع المريء والحلقوم وأحد الوجهين، وأحد نصوا على هذا. والصواب هو الذي اختاره أبو العباس وغيره من أهل العلم من أهل التحقيق، أنه يكفي قطع الحلقوم والمريء وأحد الوجهين، لأن بقطع أحد الوجدين يكون قد تحقق إسالة الدم، فالدم إذا سال من أحد العرقين فإنه كأنه سال منهما جميعا، هذا هو الذي يظهر. قال قطع الحلقوم والمريء، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. إذا أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. إبانة الرأس بالذبح على نوعين، إبانة من الأمام يعني من جهة الحلق، وإبانة من الخلف. أما إبانتها من الأمام كأن يضربها بالسيف مثلا من جهة الحلق، أو يضربها بخنجر أو جنبية مثلا فيبين الرأس، فإنها حلال. لماذا؟ لأنه بلغ فيها أقصى شروط الحل، وهي الأربع: الحلقوم والمريء والوجهين، الحلقوم والمريء والوجهين. أما إذا ذبحها من الخلف بحيث أنه ضربها من العنق من الخلف، فإن هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، فمنهم من يرى الجواز لكونه تحقق المقصود، ومنهم من يرى المنع، قالوا لأن قد يكون أسرع إليها الموت، لأن الضرب من الخلف من جهة العنق والمخيخ قد تموت قبل أن تصل الآلة الحادة النافذة هذه إلى الوجهين أو إلى الحلقوم والمريء. وبعض الفقهاء يفرق، يقول ينظر، فإن كان ضربها سريعا ضربة قوية بحيث أن يصدق عليها أنها لم تمت بعد من ضربها من الخلف، وإنما جرى السيف مثلا بقوة ونفذ إلى بقية الأشياء التي تحل بها الذبيحة، قالوا فحلال. أما إذا تباطأ بحيث ضربها فانكسر العنق من الخلف ثم ذهب يبحث عن سكين أخرى أو شيء، قالوا لا تحل. وعندنا قاعدة بأن مثل هذه القضايا ما دام أن مقدور على ذبحها من الأمام، فلماذا يعني يخرج الإنسان من المتيقن إلى المشكوك فيه؟ ما ينبغي هذا الفعل. لكن قد يحصل أن بعض الناس مثلا يكون عنده بقرة مثلا أو ثور ويصعب عليه، ويحصل أنه بهذا يستطيع أن يضربه بحيث أنه يسرع في إزهاق الروح، فقد يقال له يجوز، لكن على خطر، ولذلك يتنبه الإنسان. قال وذكاة ما عجز عنه. الآن انتقل إلى النوع الثالث، إلى النوع الثاني. وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه، إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. قال: وزكاة ما عجز عنه. المعجوز عنه على نوعين: وحشي وأهلي. أما الوحشي فهو الصيد، صيد الغزلان، الأرانب، الطيور مثلا، حيوانات البرية التي يجوز أكلها، هذه كلها يكون بجرحها، يكون بجرحها بأي مكان، بأي موضع من البدن، بأي موضع من البدن. فإذا جرحها بأي موضع من البدن حلت. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب الصيد. النوع الثاني: الحيوان الأهلي الذي ند وشرد ولم يستطيع حبسه ولا إمساكه. وقد حصل كما ذكرت لكم أن بعيرا ند على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، شرد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لهذه الأنعام أوابد كأوابد الوحش، يعني يحصل فيها إيش؟ نفرة وشرود. شرد البعير ما يستطيعون إمساكه، فلحقه بعض الصحابة فضربه فحبسه بسهم فحبسه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن فعل مثل هذا ففعلوا به هكذا، بمعنى أن هذا هو إباحته وحله، بأن يضرب في أي مكان في جسده. وأيضا ثبت أن بعيرا سقط في بئر على عهد الصحابة، سقط في بئر ولم يستطيعوا إخراجه، فخشوا أن يموت، فضربه أحد الصحابة بسهم في فخذه فمات، ثم أخرجوه، فأكل منه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع حضور الصحابة، فهو كالإجماع. ولذلك قال: ما عجز عنه من الصيد، الصيد لأن أصلا هو متوحش بطبعه. أذن، يلا نكمل بعد الأذان إن شاء الله، نأخذ 8 دقائق إن شاء الله بين الأذان والإقامة. قال رحمه الله تعالى: وزكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه. هذا يسمى إيش؟ العقر. هذا يسمى العقر، عقر الصيد المتوحش بطبعه، أو الأهلي، الحيوان الأهلي المعجوز عنه بحيث أنه ند وشرد. قال: والواقعة في بئر ونحوها، مثل ما ذكرنا الحديث أو الأثر، بجرحه في أي موضع كان من بدنه، فإن هذا الجرح يقوم مقام النحر ويقوم مقام الذبح، يقوم مقام التذكية في أي موضع كان من بدنه على ما يتيسر. وعندنا حديث وأثر. أما الحديث فالبعير الذي ند على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الأثر فالبعير الذي سقط في بئر في عهد الصحابة رضي الله عنه. وأيضا الصيد كما بين النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر له عدي بن حاتم كيفية صيده، فأخبره بالجواز، وسيأتي معنا إن شاء الله باب مستقل في أحكام الصيد. ولذلك الصيد يضرب في أي جزء من أجزاء بدنه بما يصيب ويكون حلالا، فيقوم هذا العقر مقام النحر. قال: إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح، بمعنى أنك إذا رميت صيدا أو حيوانا متوحشا أو أهليا عجزت عن إمساكه ثم حبسته فوجدته قد وقع في الماء ورأسه في الماء، مثل ما يحصل خاصة الذين يصيدون الطيور، لما يأتون يجدونها واقعة في الماء، فالحيوان الذي صدته أو ضربته أو رميته فوقع في الماء على قسمين: القسم الأول يكون رأسه خارج الماء، فهذا حلال بالاتفاق، يكون رأسه خارج الماء. لماذا؟ لأنه بالمجزوم أن الذي قتله الآلة، قتلته الآلة. والنوع الثاني يكون رأسه بالماء، يكون رأسه بالماء، وهذا يرجعنا إلى القاعدة السابقة: إذا اجتمع حاضر ومبيح نقدم ماذا؟ الحاضر. أين الحاضر؟ خشية أنه مات اختناقا، وعندنا والمنخلقة يحرم أكلها يحرم أكلها، والمبيح ما هو؟ أن الصيد هو الذي قتل، ولذلك اجتمع حاضر ومبيح فيغلب جانب إيش؟ الحظر. وأيضا يوجد في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع ينهى فيه عن أكل الصيد الذي وقع في الماء، وقع في الماء. طيب، هل كل صيد وقع في الماء ورأسه في الماء لا يؤكل؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى يفصلون في هذا، فيقولون إن غلب على ظنه أو تيقن أنه مات قبل سقوطه في الماء فإنه حلال حتى لو وجد رأسه في الماء. لماذا؟ لأن وجود رأسه في الماء كان بعد موته. أما إذا لم يغلب على ظنه وإنما تردد في ذلك فالاحتياط تركه، فالاحتياط تركه لأنه لا يباح على هذه القاعدة التي ذكرناها. الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله ولا يجزيه غيرها، فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا. هذا الشرط الرابع، أن يقول عند الذبح بسم الله. والعندية هنا في بداية إمرار الشيء المحدد، ولو تقدم بشيء يسير لا حرج، ولذلك يقول بسم الله ثم يشرع في إمرار السكين مثلا أو الشيء المحدد على رقبة الحيوان. ولو قالها مع بداية إمرار السكين عليه لا حرج، ولو تقدمت شيئا يسيرا لا حرج. والله جل وعلا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولذلك جمهور الفقهاء يذهبون إلى وجوب التسمية وأنها شرط من شروط صحة الذبيح، إلا الشافعي رحمة الله عليه فذهب إلى سنية التسمية. الشافعي رحمة الله عليه ذهب إلى سنية التسمية وأن ليست بواجبة وليست بشرط، ولذلك لو ترك المسلم التسمية على الذبيح عند الشافعي حلال حتى لو تعمد ذلك. والصواب ما عليه قول جماهير أهل العلم. والشافعي احتج بالحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله يأتينا لحمان، يعني لحم، فما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال كلوا أنتم واذكروا اسم الله، كلوا أنتم واذكروا اسم الله. فقال الشافعي رحمة الله عليه بأن هذا دليل على ماذا؟ على أن التسمية ليست بواجبة، على أن التسمية ليست بواجبة. والجواب جواب جمهور الفقهاء على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر له هذا السؤال على سبيل الشك، وإلا الأصل أن المسلم يسمي. والله جل وعلا يقول في كتابه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ويقول عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فالأصل أن المسلم يسمي. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما أجابهم على الشك الذي طرأ عندهم وقال كلوا أنتم واذكروا اسم الله. ولذلك هذا القول ضعيف، والصواب قول جماهير أهل العلم على أن التسمية لا يجوز تركها تعمدا. أما من تركها ناسيا ساهيا ففيه خلاف، أيضا فيه خلاف على قولين عند من يذهب إلى شرطية التسمية. والصواب أيضا ما عليه مشهور المذهب وهو قول جمع من أهل العلم على أن التسمية تسقط. لماذا؟ للقاعدة. ما هي القاعدة؟ ها؟ قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في الحديث الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قد فعلت. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. فإذا نسيها المذكي سقطت. طيب إذا كان يجهل هل تسقط أم لا؟ البحث فيها طويل، لكن إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فكنا في باب الذكاء، وذكرنا تعريف الذكاء والأدلة على ذلك، وأيضًا ذكرنا الحيوانات التي لا تباح إلا بالذكاء، وكذلك الحيوانات التي تباح بدون ذكاء وهي ما لا نفس له سائلة، وأيضا ذكرنا أنواع الذبح وهو الذكاء والنحر والعقر، ثم دخلنا في شروط الذكاء، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أول الشروط أهلية المذكي، ثم ذكر أحكام الآلة التي يذبح بها الحيوان، ثم ذكر شرط قطع الحلقوم والمريء على مشهور المذهب، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة والراجح، وكذلك ذكرنا أو ذكر الشرط الرابع وهو التسمية، يقول عند الذبح بسم الله بسم الله، قال ولا لا يجزيه غيره، بسم الله يعني يقول بسم الله، وهناك فرق بين التسمية والبسملة، أما البسملة فهي الإتيان بالجملة كاملة وهي قول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه آية نزلت الفصل بين السور، وهل هي آية من الفاتحة خلاف مشهور ومذكور، وأيضا هذه وأيضا التسمية، أما التسمية فهي أن يقول بسم الله بسم الله، والتسمية تقال عند الذبح وعند الأكل وعند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد و عند الجماع وعند الطعام والشراب وغير ذلك مما هو مذكور، لذلك يخطئ بعض الناس ويخلط بين التسمية وبين البسملة، فالذي يقال عند الذبيحة هو التسمية وليس البسملة، لأن البسملة مشتملة على اسمين من أسماء الله وفيهما صفتان وهي الرحمة أو صفة الرحمة، فلا يتناسب ذكر هذا عند الذبح، هكذا يعني ينص الفقهاء، هكذا ينص الفقهاء، قال أن يقول عند الذبح بسم الله، قال لا يجزيه غيره، لا يجزيه غيره، يعني لا يجزيه أن يقول إيش غير بسم الله، لماذا؟ للنص، لأن الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والتسمية هنا الشرعية هي قول بسم الله، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، والتسمية المعروفة هي قول بسم الله، وأيضا ما ثبت في الصحيحين والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذبح الهدايا في مكة في منى، كذلك لما ذبح عقيقة الحسن والحسين قال بسم الله، ثبت هذا بالأحاديث الصحيحة، ولذلك قال لا يجزئ غيرها، يعني لو قال مثلا أتى قال باسم الخالق باسم الجبار باسم العظيم مثلا، أو مثلا قال الله العظيم من دون أن يقول بسم الله، فإن هذا في مشهور المذهب لا يجزئ، في مشهور المذهب لا يجزئ، ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا أتى بأي ذكر فيه اسم من أسماء الله حلت الذبيح، والخروج من الخلاف مستحب كما يقول العلماء، والمسألة تتعلق بحل وحرمة، وذكر التسمية أمر سهله الله عز وجل، فيه مشقة؟ ما في مشقة، ليش الواحد يذهب إلى غير هذا؟ لكن ممكن أن يقال هذا في الخطأ، لو أن رجلا أثناء الذبح بدأ أن يقول بسم الله قال الله العظيم، فممكن يعني على هذا الخلاف المذكور ممكن أن يقال بأنه حل، أما أن يتقصد هذا ويتعمد فهذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا، إن تركها سهوا أبيحت لا عمدا، قلنا لكم أن مشهور المذهب وهو قول جماهير أهل العلم على أن التسمية واجبة وهي شرط من شروط صحة الذبيح، خالف من؟ الشافعي ذهب إلى سنيتها. ما هي حجة الشافعي؟ ها الحديث ما هو؟ تقول عائشة يأتينا لحمان فما ندري أذكر اسم الله يعني، قال أنتم كلوا واذكروا اسم الله، فقال هذا يدل على على إيش؟ على سنيته. وأيضا قال ما سقط سهوا فإنه يدل على عدم وجوبه، لأنه لو كان شرطا فإنه لا يسقط، هكذا يعبر. لكن القول الصواب قول جماهير أهل العلم على أن شرط، لكن تسقط سهوا للقاعدة. عندنا قاعدة أن السهو من عوارض الأهلية، النسيان والسهو من عوارض الأهلية. قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع نمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. نصوص في هذا كثيرة على أن السهو والنسيان عارض من العوارض. قال: لا عمدا، فمن تعمد ترك التسمية فهي ميتة، من تعمد ترك التسمية فهي ميتة من الميتات لا يحل أكلها، في قول جماهير أهل العلم. ها؟ هو يأتي إن شاء الله، سيأتي سنيتها. قال: فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا، لا عمدا. ولذلك إذا تعمد فإن الذبيحة هذه وقيذة ميتة لا تؤكل، لا تؤكل. أما الجهل، إذا جهل التسمية ففيه خلاف. من أهل العلم من ذهب إلى أن من لم يسمي جاهلا فإن ذبيحته ميت. لماذا؟ قالوا: لأنه لا قصد له، لم يوجد القصد. ولذلك أصلا قالوا: حينما يذبح الإنسان ذبيحته يقصد حلها، يعني لذلك قال بعض العلماء: من ذبح بغير قصد الإحلال للأكل قالوا ما تحل، يعني ذبح لأجل الذبح مثلا، حتى يفرقون بين من يذبح ليلقيها للكواسر أو للسباع مثلا، أو يذبح من هي في الرمق الأخير أصيبت فيذبحها من باب إراحتها ويرميها مثلا. قالوا لا بد أن يذبح بنية إيش؟ إحلالها للأكل، إحلالها للأكل. ولذلك قالوا: الجاهل هذا ما له قصد، ما له نية. والقول الثاني قالوا: الجهل إذا كان مما يعذر به الإنسان فيحل، لأن الجهل أيضا من عوارض الأهلية. وذكرنا لكم فيما سبق أنواع الجهل، قلنا هناك جهل يعذر به الإنسان وجهل لا يكون عذرا، مضى في وقته وزمانه. قال: ويكره أن يذبح بآلة كالة. الآن بدأ بذكر بعض مكروهات الذبح. قال: يكره أن يذبح بآلة كالة. الكالة هي التي هي القديمة أو التالفة أو التي لا يسرع إنفاذها في عنق البهيمة. لماذا؟ لأن هذا يعذب البهيمة. الشريعة جاءت برحمة البهائم، ولذلك جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لماذا؟ لأن هذا فيه إراحة للبهيمة، فإذا كانت الآلة حادة نفذت بشكل سريع ولذلك ترتاح البهيمة. أما إذا كانت كالة ضعيفة ما تنفذ بسهولة، فإن هذا قد يقود إلى خنق الذبيح، قد تخنق، وأيضا فيه تعذيب لها، فهذا من المكروهات. قال: وأن يحدها والحيوان يبصره، يعني يكره للمذكي أن يحد شفرته والحيوان ينظر. ويرون في هذا حديثا ولكنه ضعيف من جهة الإسناد، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حد الشفرة والبهيمة تنظر أو تبصر. قالوا: لأن هذا فيه إخافة لها. هذا في الحقيقة لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الواقع يدل على ذلك. ولذلك تشاهدون أيام الأضاحي كيف أن الضحايا يحصل فيها من الفزع الشيء العظيم إذا رأت السكين، إذا رأت السكين يحصل فزع ويحصل قلق فيها واضح. ولذلك يعني لو قلنا بأن ينبغي أفضل، لأن قضية الكراهة تحتاج إلى دليل، لما نقول يكره لا بد من دليل، ما عندنا دليل صحيح يمكن الاعتماد عليه، لكن الواقع البهائم وعندنا نصوص عامة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، قد يكون هذا نوع من أنواع الإراحة، إراحة الذبيحة، أي إراحة الذبيحة بحيث أنه لا يريها السكين، لا يريها السكين ولا يذبح واحدة مع الأخرى، وإنما يذبح واحدة تلو الأخرى ويخفي الأخريات. قال وأن يوجهه إلى غير القبلة، يعني يكره أن يوجه الذبيحة إلى غير القبلة، إلى غير القبلة، فقالوا بأن هذا مما يكره، وهذا أيضا ليس فيه دليل، ما عندنا دليل نص يمكن الاعتماد عليه والقول به على أن الذبيحة توجه إلى القبلة، لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه حينما نحر وجه إلى القبلة، ولا يخفاكم بأن الفعل هل تؤخذ منه يؤخذ منه تشريع مطلقا سنية مطلقا أم لا، بحثناه هذا في أبواب الأصول فيما مضى. ولذلك لو ذبح المسلم إلى غير جهة القبلة فالذبيحة حلال ولله الحمد، وأقصى ما يقال بأنها مكروهة، وقلنا لكم بأن الكراهة تحتاج إلى دليل. قال وأن يكسر عنقه، أن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد، يعني أن يقوم فيكسر العنق وأن يسلخ الجلد قبل أن يبرد، لأن الذبيحة حينما تذبح قد تمصع بذنبها وترفس برجلها وتتحرك، ولذلك يبقى فيها بقية حياة، ولذلك نص الفقهاء على مشروعية تركها حتى تبرد، مشروعية تركها حتى تبرد بمعنى أن لا ترفس ولا تمصع بذنبها ولا تتحرك، ولا يباشر كسر العنق ولا سلخ الجلد، هذا مما نص الفقهاء على منعه. لماذا؟ لأن هذا ليس فيه إراحة للذبيح، ليس فيه إراحة للذبيح، لكن لو فعل فإنها حلال ومباحة، حلال يباح أكلها، لأنه ما دام أنه قطع المريء والحلقوم وأحد الوذجين حلت في أصح أقوال أهل العلم. وهذا يدلنا على أن الشريعة لها التفات إلى الرفق بالحيوان، الرفق بالحيوان، وهذا من محاسن الشريعة، ولذلك الفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون جملة من الآداب في قضية التعامل مع البهائم، التعامل مع البهائم، وهذا يعني جزء يسير من الأحكام التي يذكرونها، الأحكام التي يذكرونها. قال رحمه الله تعالى باب الصيد، باب الصيد. الآن بعدما انتقل من التذكية إلى باب الصيد، وذكرنا لكم بأن ذبح البهائم على ثلاثة أضرب: نحر وذبح وعقر، وعقر. أما الذبح فتذبح الشاة وما هو من جنسها، والبقر أيضا وما هو من جنسه، الشاة و الغزال، الشاة والغزال والأرنب، هذه كلها تذبح، وكذلك البقر تذبح، لأن الله تعالى قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ولا تنحر. أما النحر فهو للإبل، فالإبل تنحر، وهي وذلك بضربها في منطقة، المنطقة التي بين الصدر واللبة، المنطقة التي بين الصدر واللبة، وتنحر معقولة يدها اليسرى قائمة. ولذلك مر ابن عمر على رجل ينحر بعيرا له وقد برك، فقال له أطلقها قائمة معقولة رجلها اليسرى سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. والله جل وعلا قال فإذا وجبت جنوبها، وجبت يعني سقطت، وهذا لا يكون إلا من قيام، فالإبل تنحر قائمة، الإبل تنحر قائمة، ولو أن رجلا ذبح إبلا فهل تحل؟ الجواب نعم، لو أنه عكس فذبح إبلا أو نحر غنما، نحر غنما أو ذبح إبلا، يعني استعمل طريقة الذبح في الإبل والنحر في الغنم، حلت ولله. لماذا؟ لأن العبرة هذه من السنن أو الآداب، يعني تدور بين كونها سنة أو آداب. وأهم شيء أن يأتي بشروطها، شروط الأهلية والآلة، كذلك تسمية، وأيضا إنهار الدم. هنا الآن انتقل إلى الصيد، وهو النوع الثالث من أنواع الذبح، وهو العقر. الصيد يأتي على معنيين من جهة اللغة، يأتي يطلق على نفس المصيد وهو الحيوان، يقال صيد، يقال هذا صيد، ويأتي إلى الفعل وهو الاصطياد، وهو الاصطياد. يعرفون الصيد يقولون هو اقتناص حيوان مباح غير مقدور عليه، اقتناص حيوان مباح غير مقدور عليه. والمالكية لهم تعريف جميل، تعريف جميل يتناسب مع الأدلة في الكتاب والسنة، وهو قولهم جرح حيوان مباح غير مقدور عليه، جرح حيوان مباح غير مقدور عليه. والصيد جائز بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قل جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يعني إذا كنتم حلال فالأصل الإباحة، فالأصل الإباحة. والنبي عليه الصلاة والسلام رخص في الصيد، وأشهر الأحاديث في الصيد حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، وكان عدي ممن يصيد، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الصيد بالمعراض، المعراض هو الرمح، فقال: ما صدت بحده فكل، وما صدت بعرضه فلا تأكل. وهذا سيأتي تفصيله بإذن الله. والمقصود أن الإجماع منعقد على مشروعية الصيد بالشروط المعروفة، الشروط المعروفة. والصيد إنما يكون للحاجة، أما قتل الحيوان هكذا ورميه فهذا مما وردت فيه النصوص بمنعه، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم طيرا قد قتل ورمي، فقال: ما من طائر يقتل من غير حاجة إلا وجاء يوم القيامة يسأل، أو كما ورد عند الترمذي وغيره، عند الترمذي وغيره. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقتل الحيوانات هذه ويرميها هكذا، أما قتلها لأجل أكلها أو لأجل إطعام مثلا ما عند الإنسان من حيوانات تأكل مثل هذه الطيور أو الحيوانات، فهذا مشروع ولله الحمد. ولذلك الأصل فيه الحل والجواز، الأصل فيه الحل والجواز. وذكر باب الصيد بعد باب التذكية مناسب جدا، لأن الآن شرع في ذكر أنواع الذبح، في ذكر أنواع الذبح. قال رحمه الله تعالى: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط. دخل المصنف مباشرة إلى ذكر شروط صحة الصيد، قال: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد، في الاصطياد يعني مما يصاد، مما يصاد. الدجاج يصاد ولا يذبح؟ طيب لو أن رجلا رمى دجاجة بسهم ونفذ السهم وخرج الدم، ما الحكم؟ ما شاء الله، ولا واحد؟ غفر الله لك يا شيخ عبد الله، معذور لأنك جاي من سفر. ميتة هذه ما يجوز. لماذا؟ الدجاجة مو حيوان متوحش. طيب لو أن رجلا رمى شاة بسيف، شاة عنده في البيت ورماها بالسيف ولا بخنجر ونفذ فيها السكين، هذا ما ماتت، خرج الدم، سال دما مسفوحا، ما الحكم؟ لماذا؟ لأن مقدور عليها. طيب لو أن رجلا رمى دجاجة فجاءت في العنق، رماها هكذا فجاءت في العنق فأخذت المريء والحلقوم والوذجين جميعا. ها نبغى أيدي ميت أحسن. لماذا؟ أن القصد هنا معدوم، ذهب قصد التذكية فأصبحت إيش؟ ها رماها مع أن مقدور عليها رماها طبعا هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من يرى بأن ما دام أنها قد وقعت في الموقع الشرعي للذبح فإنها تحل. قال أحدهما أن يكون الصائد من أهل الذكاء. من أهل الذكاء، من هو الذي هو أهل الذكاء؟ يمدينا نسينا؟ ها من هو؟ طيب نبغى وجيه جديدة. ها حمزة، أن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، ها امرأة أو أقلف أو كذا. طيب مسلم عاقل لكن مسلم لكنه سكران وصاد، يحل ما يحل؟ المجنون ما يحل. ها الصبي الصغير يحل ولا لا؟ الصبي الصغير ها على قول على الخلاف، طبعا على الخلاف. الشافعي يقول من إيش؟ يحل يحل. المشهور المذهب قول الجمهور أنه لا يحل. إذن ما في حاجة أننا نسترسل في هذا الشرط. الثاني الآلة. آلة الصيد نوعان، محدد وجارحة. آلة الصيد نوعان، محدد وجارحة. قال الثاني الآلة، يعني الشرط الثاني الآلة، وهي نوعان، محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح. وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به. إذن الآلة في الصيد نوعان، محدد. ما معنى محدد؟ المحدد المقصود به الذي له نفوذ، الذي ينفذ في البدن، يعني مثل السهم مثل السكين والخنجر، الذي له طرف حاد بحيث أنه يدخل. أيضا مثل الرصاص الآن الموجود فيما يسمى بالبنادق، هذه البنادق بمصطلحنا، لأن البنادق في مصطلح المصنف غير. ما هي البنادق في مصطلح المصنف؟ هي آلة يوضع فيها طين يابس قوي فيضرب به الصيد، فهذا يضرب بعرضه وليس بعرضه وليس ولا ينفذ. مثل الحديدة أو الحجارة التي ترميها على الحيوان. إذن يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، لا بد من أن يجرح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله عدي بن حاتم عن الصيد بالمعراض، المعراض مثل الرمح، مثل الرمح فيه شيء نافذ وفيه طرف، فقال ما صدت بحده فكل، يعني لأنه يجرح، أما ما صبت بعرضه فإنه فلا تأكل لأنه ميت، فلا تأكل لأنه ميت. ولذلك الآن لو صاد شخص ضرب سهم في حيوان، وهذا السهم أو هذا الرمح أو هذا السيف، الآن السيف له قبيعة ولا لا؟ قبيعة اللي هي يمسكون فيها السيف، فرمى صيدا غير مقدور عليه فضربه وقتله، ولكن بالقبيعة، ما حكم أكله؟ ميتة. لماذا؟ لأنه صاده بعرضه ولم يصده بحده. واضح؟ واضح. هذا طبقها على كل المسائل. ولذلك لا بد أن يجرح، لا بد أن يكون جارحا، يعني يخرج الدم، فإن قتله بثقله لم يبح. وما ليس بمحدد، هناك أنواع ليست محددة كالبندق، ذكرت لكم البندق هو الطين الذي ييبس بشدة ويضغط حتى يصبح مثل الحجارة، وهذا يوضع مثل يسمونه عندنا النبيطة، النشابة، في أسماء ثانية، ها نبيطة ونشابة وكذا، أو المقلاع مثلا يوضع فيه كذا هو يرمى به، هذا ما يحل، هذا ما يحل. والعصا، العصا ليس فيها نفوذ ما تنفذ. والصيد بالشبكة، طبعا الشبكة ليس شبكة الماء، لأن عندنا قاعدة بأن حيوانات البحر حلال، لكن المقصود صيد الطيور أو كذا بالشبكة فتموت فيها. والفخ، والفخاخ أنواع، فخاخ أنواع لا يحل ما قتل به، كل هذه لا يحل الصيد بها، لا يحل الصيد به إلا في حالة واحدة، إذا أدركه حيا فذكاه. فلو أن إنسانا نصب فخا، تعرفون الفخاخ؟ ها؟ فخ أنواع، حديدي وخشبي وبلاستيك وشيء، فوضعه فصاد طيرا، فأدرك الطير فيه حياة، أدرك الطير فيه حياة فذكاه حل. وأما إذا أدركه ميتا فإنه لا يحل. لماذا؟ لأن هذا يشبه قتله بالعرض وليس بالشيء الحاد. وكذلك ما هو محرم مما يفعله الصبيان من فتل رأس الطير، يفتلون رأس الطير يقولون حل، وهذا حرام. تعرفون هذا الشيء؟ أكلتوه ولا لا؟ يمكن صغار، الله ما أدري عنكم، ها؟ كلهم ماكلين. الله، الصبيان يمسك الطير يقعد يفره بالطريقة هذه يقول حلال، ها؟ أكلت واجد وحميد. فيقولون حلال، ها؟ هذا حرام، ما يجوز. ليش؟ لأن الطير أصلا له نفس سائلة، إذا ذبحت سال الدم، سال الدم. ولذلك الصيد بمثل هذه الأشياء إذا أدركته حيا فذكيته فهو حلال، أما إذا أدركته ميتا فإنه لا يحل، مثل إدراكك للصيد وقد وقع رأسه في الماء. وما ليس بمحدد كالبندق والعصا، أيضا ضربت بالعصا، أحيانا بعض الناس يصيد الأرنب بالعصا، أرانب أو جربيع يضربها بالعصا مثلا فتموت، هذا كله ميتة. لا بد من الصيد أن يكون بمحدد ويجرح، ويجرح. ولذلك ربنا جل وعلا قال قل إنما حرم عليكم الميتة والدم، الميتة، وهذا من جنس الميتات. قال والثاني، النوع الثاني الجارحة، فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة. هذا النوع الثاني من أنواع آلة الصيد، وهي الجارحة، وهي نوعان، ما يصيد بنابه، والثاني ما يصيد بمخلبه. مثل ماذا ما يصيد بنابه؟ الكلب، أيضا الفهد، الفهد. وما يصيد بمخلبه؟ أنواع الصقور هذه، الصقر والنسر والشاهين وغيرها من الطيور. قال إذا كانت معلمة، ما معنى معلمة؟ مدربة على الصيد، مدربة على الصيد. ولذلك قال جل وعلا مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، ولذلك تدرب على الصيد. عندنا الكلاب على نوعين، كلاب معلمة وكلاب جاهلة، كلاب معلمة وكلاب جاهلة. الضابط بين الكلاب المعلمة والكلاب الجاهلة كما ينص الفقهاء على ذلك وجود ثلاث صفات في المعلمة. الأول إذا استرسلته استرسل، أو إذا أرسلت إذا استرسلته استرسل وذهب، وإذا زجرته انزجر، وإذا صاد لم يأكل. هذه الثلاث، إذا أرسلته استرسل، بمعنى أنك تحث على الصيد، تقول هذا الصيد أو تشير إليه، على حسب يعني أنواع التدريب، أنواع التدريب. فإذا يعني أطلقت له العنان وأذنت له بالذهاب وراء الصيد ذهب، وإذا زجرته انزجر، يعني منعته قلت قف أو شيء، وإذا صاد لم يأكل. هذا بالنسبة لذوات الأنياب. بالنسبة للطيور اشترط العلماء فيها شرطان، شرطين. الأول إذا أرسلته استرسل، وإذا زجرته انزجر، أما الأكل فلا. والفارق بين ذوات الأنياب وذوات المخالب أن ذوات الأنياب تؤدب على عدم الأكل، ولذلك الكلب يضرب والفهد يضرب فينزجر ويعرف بأن هذا خطأ، ولذلك يصيد لك كما قال جل وعلا مما أمسكنا عليكم. أما الطيور كيف تضرب الطير؟ الطير ما يضرب، ولذلك ليس هناك فيه موضع للضرب أو شيء، فلو صاد وأكل منه فهو حلال، بخلاف ماذا؟ بخلاف ذوات الأنياب. قال رحمه الله تعالى الجارحة، فيباح ما قتله، ما قتلته إذا كانت معلمة. أما إذا كانت غير معلمة جاهلة فإنها إيش؟ ميتة. وعندنا نفس القاعدة اللي نذكرها دائما، قاعدة الحاضر والمبيح، لو اجتمع كلبان أو جارحان أحدهما معلم والآخر جاهل فلحقا صيدا فصاداه ولم تعلم من الذي صاده، ما حكم الصيد؟ ها؟ لماذا؟ لاجتماع حاضر ومبيح. وين الحاضر؟ الكلب الجاهل، والمبيح الكلب المعلم، ولذلك يغلب جانب الحظر، جانب المنع. الثالث إرسال الآلة قاصدا، إرسال الآلة قاصدا. قلنا لكم الآلة على نوعين، ما هما؟ ها؟ الآلة محدد وجارح. إرسال الآلة يشمل النوعين، يشمل النوعين المحدد والجارح. قاصدا، ما معنى قاصدا هنا؟ يعني ناويا الصيد، ناويا الصيد. فلو أرسلت الآلة وأنت لا تنوي الصيد ثم صادت فإن لا تحل. فلو أن رجلا رأى شاخصا، ها؟ رأى شاخصا أو سوادا فرماه بالرمح، ها؟ وإذا به صيد، تبين بأنه صيد، هل يحل أكله؟ ما يحل. لماذا؟ لعدم القصد، لعدم وجود القصد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات. قال فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. الآن طبيعة الكلاب أن إذا رأت الصيد عدت وراءه، فإذا لم يرسله أصلا ثم ذهب هذا الكلب بنفسه وصاد فأتى له فإن هذا لا يحل له، إلا في حالة واحدة، إذا استرسل بنفسه فرآه ثم هو المكلف هذا زجره، يعني زاد في تحريضه على الصيد فازداد عدوا فإنه يحل. لماذا؟ للنية، أصبح هناك قصد طارئ قبل الصيد، قبل الصيد، فكأنه أرسله ابتداء قاصدا، فكأنه أرسله ابتداء قاصدا. وهذا مثل الطيور أيضا، ولذلك قد يرسل طيره للتدريب، ها؟ يدربه مثلا، مثل الصقارة، هذول يسمونهم الصقارة، يدرب الطير فيرى الطير حبارة مثلا، حبارة، فيهجم عليها ويصيدها، لا تحل لك. أما إذا رأيته أنت ثم صوت له على حسب طريقة الصقارة هذول أو المحترفين لهذا الأمر، فازداد طيرانا حول الحبارة هذه أو أي طير فصاده حل لك، وهذا يجري في ذوات الأنياب وفي ذوات المخالب. الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، التسمية مثل ما ذكرنا في مسألة الذكاء، عند إرسال السهم أو الجارحة فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح، ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكاء. قال التسمية عند إرسال السهم، أن يقول بسم الله حينما يرسل السهم، حينما يبعث أو يرسل السهم ويرميه يقول بسم الله هكذا. أو الجارحة حينما يطلق الطير أو يطلق الكلب أو الفهد، يعني التعبير نقول يطلق ذوات الأنياب أو ذوات المخالب، فإنه لا بد أن يسمي يقول بسم الله. فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح. لاحظ الآن خالف المصنف رحمة الله عليه ما ذكره سابقا في سقوط التسمية سهوا عند الذبح، أما عند الصيد ففرق هنا، فرق هنا فقال إن تركها عمدا أو سهوا لم يبح هذا الصيد، لم يبح هذا الصيد. وذلك لأن ما يتعلق بقضية الذبح إنما هي بفعل المكلف، بفعل المكلف، ولذلك هو مكلف بهذا، بخلاف مسألة السهم أو الجارح، بخلاف مسألة السهم أو الجارحة فإنها لا تحل لا عمدا ولا سهوا، وذلك لأن التسمية إنما تكون على هذه الآلة، تكون على هذه الآلة التي تذهب بفعل المكلف أو بفعل نفسها. قال: والقاعدة عندنا التسوية. القاعدة عندنا التسوية، يعني هذا التفريق لا دليل عليه، التفريق هذا لا دليل عليه، والتعليل ضعيف. ولذلك القاعدة التسوية في مسألة السقوط، التسمية بالنسيان، أما العمد فلا. قال: ويسد أن يقول معها الله أكبر كالذكاء. سن أن يقول معها الله أكبر كالذكاء، لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى وكبر. ولذلك يقول العلماء: التسمية واجبة والتكبير سنة، والتكبير سنة. زاد بعض الفقهاء قالوا: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس عليه دليل، ما في دليل على مشروعية الصلاة، وإنما الثابت التسمية والتكبير. أما التسمية فواجبة، وأما التكبير فمستحب. ولذلك لو اكتفى بالتسمية حلت الذبيحة، ولو زاد وأتى بالتكبير فهذا أكمل وأفضل. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. أي نعم، يعني سؤال أبو حميد يقول: مسألة البنادق الآن، الطلق الناري بالنسبة للصيد، هذه حلال. لماذا؟ لأنها تنفذ وتجرح، ولذلك إطلاق الرصاص على الحيوانات، صيدها بالبنادق، طبعا أنواع الشوزن والسكتون وغيرها، هذه تخزق، ولذلك الرصاص الذي يصيب الصيد يخزق ويجرح، يخزق ويجرح. لكن لو قدر بأن الصيد بعيد ثم رماه بشوزن أو سكتون أو شيء من هذه الآلات ثم صاده فمات، فوجد أن الرصاصة لم تنفذ فيه، فإن هذا قتل بالمعراض، بالعرض وليس بالنفوذ، لذلك لا تحل، لا بد أن تكون الرصاصة تنفذ وتجرح ويسيل الدم. اي لا يضر، المهم يجرح، سواء كان مدببا او مسطحا، فاذا جرح نفذ في جسم الصيد فانه يحل. ها، كيف اي يدركه حيا؟ احسنت، هذا سؤال مهم. الآن من أدرك الصيد وبه حياة، يعني رماه بسهم، ببندقية، بأي شيء وأدركه حيا، فإنه لا يحل إلا بالتذكية. هذا سؤال مهم يكمل حقيقة بعض المسائل. لا يحل إلا بالتذكية. الآن رمى غزال فأصابها ونفذ وخرج الدم، فلما أدركها بها حياة، ما زال بها حياة، فإن لا تحل إلا بالتذكية، لأن أصل العقر ما أجيز إلا لماذا؟ ها؟ للعجز عن التذكية، فقام مقام التذكية. فإذا أدركته وبه حياة مع قدرتك على تذكيته لا يحل لك إلا بالتذكية، لا يحل لك إلا بالتذكية. طبعا هناك مسائل فاتتنا في باب مثلا الذكاء وفي باب الصيد، يعني هي مسائل معروفة، منها مثلا ذكاة الجنين ذكاة أمه، هذه من المسائل الخلافية. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. ما معنى هذا الحديث؟ أن الشخص إذا ذبح شاة وبها جنين، ذبح شاة وبها جنين فخرج الجنين ميتا فإنه حلال. لماذا؟ للنص. فصاحب الشرع الذي بين لنا بأن الذبيحة لا تحل إلا بهذه الشروط هو الذي أباح لنا أكل هذا الجنين الذي خرج ميتا بعد ذبح أمه. فهنا قاعدة فقهية اسمها التابع تابع، التابع تابع. خالف في ذلك الحنفية، وأول الحديث بقولهم: ذكاة الجنين ذكاة أمه. لاحظ الفرق في إيش؟ الضبط. الجمهور يقولون ذكاة الجنين ذكاة أمه بدل، وأما الحنفية فقالوا زكاة الجنين زكاة أمه، يعني إذا خرج يذكى كما تذكى الأم، بمعنى أنه إذا خرج ميتا فإنه لا يحل، فإنه لا يحل، والصواب قول الجمهور، والحديث نص ظاهر في هذا. لكن لو خرج الجنين وفيه روح، فيه حركة، فإنه لا يحل إلا بالتذكية.